بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحببت أن تكون قواعد سجود السهو مفصلة عندنا في شجرة بيانية حتى يستجمع الطالب باب سجود السهو الذي كثرت أخطاء الناس فيه، كثرت أخطاء الأئمة فيه. فنقول وبالله التوفيق إتماما لما مضى باب سجود السهو. إضافة السجود إلى السهو هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني سجود سببه السهو. وبناء على ذلك نستنتج من هذا أول، من هذه الإضافة أول قاعدة، أول قاعدة من قواعد باب سجود السهو، وهي قاعدة تقول لا سجود في عمد. هذه أول قاعدة، لا سجود في عمد. فإذا زاد الإنسان في نظم صلاته مما هو جنسها ركنا أو واجبا فمتعمد الزيادة، أو أنقص منها واجبا أو ركنا متعمد النقص، فإنه لا يشرع له السجود، لأن هذا السجود لا يشرع إلا في حال السهو والغفلة والنسيان. أما في حال العمد فإنه لا تدخل مسائل هذا الباب في شيء من صور العمد. إذن أول قاعدة أخذها في هذا الباب قولهم لا سجود في عمد، انتهينا منها. طيب، قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن أسباب سجود السهو ثلاثة: سجود سببه الترك، وسجود سببه الزيادة، وسجود سببها الشك. وكل واحدة سوف نأخذ فيها قاعدة قواعد إن شاء الله. إذن أسباب سجود السهو ثلاثة عند العلماء: ترك وزيادة وشك. لقد ذكرت لكم في القاعدة قبل صلاة المغرب أن أركان الصلاة، أن الصلاة مبنية على ثلاثة قواعد، على قاعدة في الأركان وقاعدة في الواجبات وقاعدة في السنن. إذن ماهية الصلاة عندنا إما أن تكون ركنا، وإما أن تكون واجبا، وإما أن تكون سنة. فترك المصلي يتصور أنه إما أن يترك سهوا، إما أن يترك ركنا، وإما أن يترك واجبا، وإما أن يترك سنة، وفي كل واحد منهما قاعدة. ما القاعدة في ترك الأركان؟ القاعدة في ترك الأركان تقول: من ترك ركنا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. هذا هو نص القاعدة: من ترك ركنا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده سهوا وسجوده بعد السلام. إذا ترك الإنسان ركوعا أو سجودا من ركعة ثم ذكرها بعد القيام للركعة التي بعدها، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه مباشرة الآن أن يرجع ويأتي بهذا الركن المنسي وبجميع الأركان التي جاء بها بعده، يأتي به وبما بعد، لأن من طبيعة الأركان أنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. مثاله: لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة والسورة بعدها ثم ركع ثم رفع ثم سجد، وبعد السجدة الأولى قام مباشرة، كم ترك من ركن الآن؟ ركنين: ركن الجلوس بين السجدتين والسجود الآخر، ثم قام انتبه وقرأ الركعة الثانية وركع الركعة الثانية ثم رفع ثم تذكر السجدة التي تركها. ما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟ مباشرة: من ترك ركنا فإنه يأتي به، يرجع لهذا السجود مباشرة، يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام، يأتي به وبجميع الأركان التي فعلها بعد. لماذا لا نقول تبطل الركعة الأولى وتقوم الركعة الثانية مقامها؟ نقول: لأن الأصل أن ما فعل قبل الركن المنسي أصله صحيح ولا باطل؟ صحيح. فلماذا نبطله؟ ولماذا نبطل الركعة كلها؟ وإنما نبطل ما حصل بعد هذا الركن المنسي فقط. قالوا: ولماذا قلت يجب عليها 100 يد بما بعده؟ نقول لأن الأركان التي حصلت بعده فات فيها ركن الترتيب، فعلت في غير موضعها الشرعي، لأن القيام الثاني لا يكون إلا بعد سجدتين، وهكذا الركوع. فإذا هو فعل هذه الأركان في غير موقعها الشرعي، وقد ذكرنا سابقا أن الترتيب ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، فلا بد من الترتيب. ففي هذه الحالة نلغي جميع الأركان التي فعلها بعده، ونأمره بأن يأتي به فقط، لأن الخلل حصل من هنا، الخلل حصل من هنا، فنعود نجبر الخلل بأن يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. فإن قلت ولماذا كان سجوده بعد السلام؟ فأقول لأمرين: للدليل الأثري والنظري، للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري ففي الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، فصلى لنا ركعتين ثم سلم. سلم بقي عليه ركعتان من صلاة العشي، يعني إما الظهر وإما العصر، 4 ركعات ما صلى منها إلا ركعتين. سلم النبي عليه الصلاة والسلام ترك إيش؟ أركانا كثيرة، ترك أركانا كثيرة. انتبه لما أقول الآن. ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه، مشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. قال: وخرج سرعان الناس من المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجماعة: أصدق ذو اليدين كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فتقدم فصلى ما ترك. إذن من ترك ركنا فلا بد أن يأتي، لا بد أن يأتي به وبما بعده، ما في كلام، لا بد أن يأتي به وبما بعده. الآن السؤال: جلوس النبي صلى الله عليه وسلم الأول ظنه هو أنه تشهد أخيه، وسلامه الذي وقع ظن أنه هو السلام من الصلاة، هل اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعادها؟ أجيبوا يا إخوان: أعادها. قال: فصلى ركعتين ثم سلم، يعني بعد تشهده، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، هذا سجود السهو، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم سلم. سلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الركن المنسي ثم جاء به وبما بعده من الأركان، ولم يعتبر تلك الأركان التي فعلها حال وقته، حال كونه ناسا. فأخذ العلماء من ذلك أن من ترك ركنا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. هذا الدليل الأثري على أن السجود في ترك الأركان يكون بعد السلام. وهناك دليل نظري وهو من الاعتبار الصحيح، وهي أن المصلي إذا أمرناه أن يأتي بهذا الركن وبما بعده تكون صلاته إيش؟ قد تمت. فلماذا نجعل سجود السهو قبل السلام؟ لو جعلنا سجود السهو قبل السلام لكان هذا السجود زيادة على نظم الصلاة، صلاة التامة الآن، صلاته تامة، بس بقي عليه سجدتان بسبب الخلل الذي حصل. فصلاته تامة، فجعل سجود السهو بعد السلام، إذا في ترك الأركان بعد السلام، حتى لا تجتمع في الصلاة زيادة ليست من أصلها. هذه القاعدة في سجود الأركان، والأمثلة على ذلك متروكة لكم، الأركان عددناها لكم كثيرة. فإذا ترك الإنسان شيئا من هذه الأركان فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. هذا هو القسم الأول في قواعد الترك، ترك الأركان. طيب، ننطلق منها إلى ترك الواجبات. أيضا ترك الواجبات فيها قاعدة، قالوا: إيش قاعدتها؟ تقول القاعدة: من ترك واجبا فإنه يفوت بفوات محله وسجوده بعد السلام. من ترك واجبا عفوا وسجوده عيد مرة ثانية وسجوده قبل السلام. هذه قاعدة ترك الواجبات. ترك شيء من تكبيرات الانتقال، ترك اللهم ربنا لك الحمد، ترك سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، ترك التشهد الأول، وهكذا. إذا ترك الإنسان شيئا من الواجبات فإننا نعامله بقاعدة ترك الواجبات. ماذا تقول القاعدة؟ تقول من ترك واجبا فإنه يفوت بفوات محله. يفهم من هذا أنه إذا تذكره وهو لا يزال في محله فإنه يأتي به ولا سهو عليه، يأتي به ولا سجود عليه. مثال: لو أن الإنسان كبر للركوع ثم أخذه الهاجوس والتفكير ولم يقل سبحان ربي العظيم، لكنه رجع إليه ذهنه ونسي وتذكر ما نسيه ولا يزال راكعا، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ يأتي بسبحان ربي العظيم ولا شيء عليه، صح؟ وهكذا في سائر الواجبات. فالواجب لا يفوت ما دام محل، لا تفوت المطالبة به ما دام محله باقيا، ما دام محله باقيا. إذن متى يفوت الواجب وتفوت المطالبة به ولا يلزم الإتيان به؟ إذا فات محله. وهذا هو الفرق بين الواجبات والأركان في الصلاة. الركن ما أسقطناه في حال السهو حتى ولو فات محله، أما الواجب فإنه إن فات محله فإنه تسقط المطالبة به وينتقل إلى بدله. طيب ومتى يكون سجوده؟ يقول يكون سجوده قبل إيش؟ يكون سجوده قبل السلام. قالوا لماذا؟ قالوا لدليلين: للدليل الأثري والدليل النظري. أما الدليل الأثري ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، انتبهوا، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. إيش نسي؟ نسي واجبين، نسي جلسة التشهد وقول التشهد، وكلها من الواجبات. طيب ماذا فعل؟ قال: حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وأنتم تعرفون أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فبما أنه فعل هذا الأمر في ترك الواجب فإننا نعرف بذلك أن هذه هي سنة الشارع في كل ما ترك واجبا، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. وأما الدليل النظري فلأن الصلاة إذا ترك واجبها وفات محله تكون صلاة كاملة ولا ناقصة؟ تقول يا إخوان ناقصة، فناسب جعل سجود السهو قبل السلام حتى لإكمال ذلك النقص. أنتم معي ولا أنتم معي؟ فناسب جعل سجود السلام قبل، عفوا، سجود السهو قبل السلام تداركا لذلك النقص، تداركا لذلك النقص. فمن نسي اللهم ربنا لك الحمد وتذكرها وهو لا يزال قائما قبل أن يهوي للسجود فهنا يأتي بها ولا سهو عليه، وأما إن لم يتذكرها إلا بعد السجود فلا يرجع له، أنه انتقل إلى ركن فلا يترك الركن من أجل مراعاة واجب. وإذا نسي الإنسان التشهد الأول واستتم قائما فقد شرع في ركن فلا يجوز له أن يرجع للإتيان به، فلا يجوز أن يترك الركن مراعاة لخاطر واجب، يسقط عنه ولله الحمد. هذه قاعدة ترك الأركان، وهذه قاعدة ترك الواجبات. وأما من ترك سنة، فإنه في هذه الحالة تأتينا قاعدة ترك السنة. تقول هذه القاعدة: من ترك سنة سهوا وكان من عادته فعلها فيشرع السجود لها قبل السلام، فيشرع السجود لها قبل السلام، فيشرع السجود لها قبل السلام. قاعدة ترك السنن ترون أننا قيدناها ببعض المقيدات، قلنا من ترك سنة سهوا فيخرج بذلك من تعمد ترك السنة، والأمر الثاني قال وكان من عادته فعلها، فيخرج بذلك من ليس من عادته أصلا فعلها، فهو تركها لا نسيانا ولا سهوا، وإنما لأنه لم تجري عادته أن يفعلها أصلا. فيشرع أن يسن كما سيأتينا في قاعدة إن شاء الله تجمع لك هذا كله، أن يسن السجود لها قبل السلام. وهذه دليلها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن سهى في صلاته فليسجد سجدتين، فقوله من سهى في صلاته يدخل السهو على الأركان، ويدخل في عمومه السهو على الواجبات، ويدخل في عمومه أيضا السهو على السنن، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخص. فلماذا جعلتها قبل السلام؟ نقول لأن من كان عادته فعل هذه السنة فإنه إذا سلم من الصلاة فإنه يعتبر أن صلاته ناقصة، ناقصة باعتبار نقص الكمال لا نقص الواجبات ولا الأركان. الكمال الواجب متحقق بفعل الواجبات والأركان، لكن بقي الكمال الثاني عنده هو، فإذا بما أنه يستشعر أن صلاته لا تزال ناقصة فمن السنة له أن يجعل سجودها قبل السلام لأنه سجود عن نقص. بهذا نكون قد انتهينا من السبب الأول من أسباب السجود السهو بأقسامه الثلاث، وهو سجود الترك، سجود عن ترك. وعيدها مختصرة، من ترك ركنا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده قبل بعد السلام، ومن ترك واجبا فإنه يفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام، ومن ترك سنة سهوا وكان من عادته فعلها، شكر مهمها، وكان من عادته فعلها فإنه يشرع لها أن يسجد لها قبل السلام، قبل السلام. نعم. ننتقل إلى الحالة الأخرى وهي الزيادة، سبب من أسباب سجود السهو وهو الزيادة. الزيادة في نظم الصلاة لا تخلو من حالتين، إما زيادة أفعال من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قعود أو سجود أو ركوع، وإما زيادة أفعال من جنس الصلاة، يعني إما زيادة شيء من جنس الصلاة وإما زيادة شيء من غير جنس الصلاة. نمسح هذا يا جماعة، نمسحه طيب عشان أوسع لنا شوي، على الأقل نمسح بس هذا. نقول هي قسمان، إما زيادة أفعال من جنس الصلاة وإما زيادة أفعال ليست من جنس الصلاة. نبدأ بهذا لأنه سهل، قاعدة خذوها، لا سجود في زيادة ليست من جنس الصلاة، لا سجود في زيادة فعل ليس من جنس الصلاة. هذا انتهينا منه. هناك أفعال وهي الحركات مثل هذه الآن، مثل التشخيص، مثل حركة الساعة، هذه زيادة أفعال لكنها ليست من جنس الصلاة. هذه نطبق عليها القاعدة في الحركات، أن الحركات إذا كانت من غير جنس الصلاة وكانت متوالية وكثير عرفا فإنها تبطل الصلاة. طيب بقينا في الزيادة في أفعال من جنس الصلاة، هذه قسمها العلماء إلى قسمين، أرجوكم تفهمون يا أخوان. زيادة قولية، طبعا زيادة قولية غير مشروعة، كتكرار الفاتحة أو تكرار التشهد مرة أخرى، زيادة أقوال من جنس الصلاة من ليست مشروعة، وإما زيادة فعلية. الزيادة القولية انتبهوا، قاعدتها تقول قاعدة الهاتفين يقول تبطل، عفوا فيها قاعدتان. القاعدة الأولى تبطل الصلاة بتكرار الركن ايش الفعلي لن القول، هذه قاعدتها، هذه القاعدة الأولى. إذا كرر الإنسان ركنا فعليا فإن صلاته تبطل، وأما إذا كرر ركنا قوليا فإن صلاته تبطل. انتبهوا شوي لا تستعجلون، هذا التكرار فيما إذا تعمد، هذا التكرار فيما إذا تعمد، يعني إيش معناها؟ يعني وقع عمدا، فإذا تعمد تكرار الفاتحة فإن صلاته لا تبطل لأن التكرار ركن قولي، وأما إذا تعمد تكرار الركوع أو سجد في ركعة ثلاث سجدات أو قعد قعدتين هذا تبطل صلاته، هذا تبطل صلاته. طيب القاعدة الثانية سجود الزيادة سهوا من جنس الصلاة بعد السلام مطلقا، ما في تفصيل. دائما إذا زدت في نظم الصلاة شيئا من جنسها سهوا فإنك تسجد لها بعد السلام دائما. قالوا لماذا؟ قالوا من الدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فصلى خمسا، فلما سلم قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ صلى خمس، زاد إيش؟ زاد على الصلاة سهوا من جنسها. فقال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني صليت خمسة. قال فثنى رجليه فاستقبل القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم إلى آخر الحديث. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو بعد السلام. قد يقول قائل جعله بعد السلام لأنه أصلا قد سلم، نقول لو أن هذا السجود يشرع قبل السلام لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. ويؤيد هذا الدليل النظري، وهي أن الإنسان إذا تم نظم صلاته وزاد، من اللي كمل الآن؟ هو زاد، الآن هو زاد على نظم الصلاة أصلا زاد، أفنجعل سجود السهو وهو زيادة ثانية قبل السلام أيضا؟ فحينئذ تجتمع في الصلاة كم زيادة؟ زيادتان، وهذا ممنوع. نكتفي بالزيادة الأولى، خلاص نكتفي بالزيادة الأولى. فالدليل النظري يؤيد أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بعد السلام أنه هذا هو موضعه، هذا هو موضعه. إذن الزيادة فصلنا فيها أفعال من جنس الصلاة وأفعال ليست من جنس الصلاة، هذه لا سجود في زيادة ليست من جنس الصلاة، انتهينا منها للقاعدة. وأما من أفعال الصلاة فإن فيها زيادة قولية أو زيادة فعلية، كلا الزيادتين عمدا، ما الذي يبطل منهما أو ما الذي لا يبطل؟ قالوا قاعدة تبطل الصلاة بتكرار الركن الفعلي لا القولي، قاعدة أخرى فيما إذا زيدت سهوا، قال سجود الزيادة سهوا من جنس الصلاة بعد السلام مطلقا. وهذه المواعيد هي التي تجمع لك ما ورد من النصوص في باب سجود السهو. بقينا في السبب الأخير وهو الشك، بقينا في السبب الأخير وهو الشك. الشك هذا إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، فلا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. أنتم معي إلى هنا؟ أنتم معي إلى هذا الموضع؟ لو أطلب منكم القواعد أحد يجيبها بدون ما يشوف الدفتر؟ قاعدة الأركان ما هي؟ أيوة، بدون ما تشوف الدفتر. فإنه وبما وسجوده. طيب والواجبات؟ صح، بس وسجود السنة ها؟ طيب والزيادة إن كانت من غير جنس الصلاة لا سجود فيها، وإن كانت من جنس الصلاة. طيب إذا فعلت القولية أو الفعلية عمدا في اللي يبطل؟ الفعلية تبطل، تكرار الركن القولي لا يبطل، وإنما تكرار الركن الفعلي هو الذي يبطل. طيب وسهو وقعنا في سجود في الزيادة سهوا بعد السلام مطلقا ما عرفنا لماذا. طيب الشك لا يخلو أيها الفضلاء الأحباب من حالته، إما أن يغلب على ظنه شيء، أن يغلب على ظنه شيء، وإما أن يتردد بين أمرين مستويين، إما أن يغلب على ظنه شيء وإما أن يتردد بين أمرين مستويين. يعني مثلا أنا في ما بعد التشهد ما أدري أنا في الثالثة والرابعة، فحينئذ تأملت قليلا تأملت قليلا تأملت قليلا وغلب على ظني أنني في الرابعة، فهنا حصل شك ها وجاء بعده إيش؟ غلبت ظن. فإذا غلب على فإذا شككت ثم غلب على ظنك شيء فاعمل بما غلب على ظنك، تقبل الله منا ومنك سواء بالزيادة أو النقصان. فإذا غلب على ظنك أنك في الرابعة فأنت في الرابعة، وإذا غلب على ظنك أنك في الثالثة فأنت في الثالثة، فتكون قد بنيت على اليقين على غالب الظن، صح ولا لا؟ والقاعدة عندنا فيه تقول سجود غلبة الظن بعد السلام، سجود غلبة الظن بعد السلام. طيب فإن قلت ولماذا؟ فأقول برضو للدليل الأثري وإيش؟ والنظر. أما الدليل الأثري ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود الذي ذكرته آنفا، قال ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلينا وقال اسمعوا ماذا قال، قال أيها الناس إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته شك فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا حصل عند أحدكم شك فليتحرى الصواب ولينظر في الأمر وليقارن لعله يجد قرينة تحدد له أين هو الآن، فإذا وجد قرينة وغلب على ظنه شيء فليتم عليه، ثم إذا أكمل نظم صلاته يسلم ثم يجعل سجدتي السهو بعد السلام. هذا هو الدليل وهو نص قاطع في محل النزاع. ويؤيد هذا الدليل الأثري الدليل النظري، وهي أن الإنسان إذا بنى على غالب ظنه فتكون صلاته عنده في نفسه تامة ولا ناقصة؟ أجيب يا أخوان أنا بنيت على غالب ظني خلاص، فعبادتي عندي كاملة ولا ناقصة؟ كامل. فمع اعتقادي تمامها جعل الشارع السجود بعد السلام حتى لا يجتمع في الصلاة زيادة ليست من أصل نظمها. أنا صلاتي عندك في دور مني بعد حطها دور السلام، لا. فإذا تأيد الدليل الآخر والنظر على صحة هذه القاعدة. بقينا في الحالة الثانية وهي أن يتردد بين أمرين مستويين، وهي التي يسميها العلماء الشك، وهي أن في الثالثة 50% احتمال، أو أن في الرابعة أيضا الاحتمال كم؟ 50%. فهما المستويان. حاول نظر قلب الأمر لعله يمسك شيء، لعله يقلب على ظن الشيء، ولم يجد شيئا يجعل أحد الاحتمالين يرجح على الآخر. ففي هذه الحالة نقول له اطلع الزائد واعمل بالأقل، لأن الأقل متيقن والمشكوك ولا فيه الزائد، واليقين لا يزول بالشك. وعندنا قاعدة تقول سجود البناء على الأقل السلام، سجود البناء على الأقل قبل السلام، قبل السلام بعد السلام نختم. واضح؟ ما احتاج قبل السلام ولا بعد السلام. فسجود البناء على الأقل وهو عدم ترجح أحد الأمرين دائما تطرح الزائد. فشككت أصليت ثلاثا أم أربعا، ماذا تفعل؟ أولا ماذا أنظر من الذي يغلب على ظني. هذه المرحلة أيها الإخوان وقد متقدمة على تلك المرحلة، وأفيدكم فائدة استطرادية. دائما في العبادات التي يطلب فيها العدد مثل ضمي الجمار، الطواف، السعي، الصلوات، عدد غسلات الكلب، الاستجمار، أي عبادة يطلب فيها العدد، فإذا حصل عندك فيها شك فإنك في هذه الحالة قبل أن تسقط الزائد وتبني على اليقين لا بد أن تنظر ما الذي يغلب على ظنك أولا. فالبناء على غلبة الظن مقدمة على إسقاط الزائد الذي هو البناء على الأقل. وصلت هذا؟ فإذا طاف الإنسان وشك أطاف ثلاثا أم أربعا، ننظر أولا إيش؟ ما الذي يغلب على ظنه ويعمل به، سواء غلب الزيادة أو النقص، ما له دخل. طيب وإذا شك الإنسان أطاف سبعا أم ثمانيا؟ يبني على إيش؟ سبعا أم ثمانيا؟ الطواف سبع شهادة واحد صفر. فإذا ما في هذه ما في شك فيها، لأن الثامنة غير مشروعة أصلا. طيب فإن قلت وما الدليل على أننا إذا بنينا على الأقل وأسقطنا الزائد يكون السجود قبل السلام؟ أقول الدليل على ذلك أثري ونظري. أما الدليل الأثري ففي صحيح الإمام مسلم بسنده من حديث عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا في سوي قال فليطرح الشك، الشك في أي ركعة؟ الرابعة. وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن. فإن كان صلى تماما شفعنا له، فإن كان صلى تماما فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى تماما كانت ترغيبا للشيطان، أي سد باب الشيطان. يدري الشيطان أن الرجال هذا طالب علم، ما في أبواب تفتح. فهنا حقق وضع النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو في حال البناء على الأقل بعد السلام، قبل السلام صح، قبل السلام. طيب وأما الدليل النظري اللي يجيبه تقدر؟ أن صلاته في نظره لم ينقص، أن صلاته في نظره متردد بين كمالها ونقصها، فلا يجزم بأنها ناقصة ولا يجزم بأنها كاملة، لكنه تصرف التصرف الشرعي، فهو لم يسقط الرابعة جزما بأنها ليست من صلاته، فهو أسقطها مع أنه مترددة هي من صلاته أو لا، لكن هذا هو التصرف الشرعي المشروع في حق هذا الرجل في هذه الحالة. فإذا لا يزال التردد باقيا معه في صلاته، هي كاملة أم ناقصة؟ فناسب أن يجعل سجود السهو في هذه الحالة قبل السلام إيش؟ مراعاة لنقص الصلاة بسبب هذا التردد، لأنه سيفقده شيئا من خشوعه، سيفقده شيئا من تدبره، لأن بالفعل الآن جاءت صلاته وهو يفكر أنا صح ولا لا، وأنا خطأ ولا لا، سواء إذا التفت ايش بيقولوا لي، فهو في نقص. تناسب أن يجعل سجود السهو قبل السلام في هذه الحالة تداركا لهذا النقص. هذه هي جملة القواعد المقررة في باب سجود السهو في هذه الأسباب لأسبابه فقط، في الترك والزيادة والشك. كم صار عندنا من قاعدة؟ طيب، سجود السهو ما حكمه في ترك الأركان؟ وما حكمه في ترك الواجبات؟ وما حكمه في ترك السنن؟ وما حكمه حال الزيادة؟ وما حكمه حال البناء على غلبة الله؟ وما حكمه حال الشرك؟ أعطيكم فيه قاعدة تبين لكم الأمر. أعطيكم فيها قاعدة تبين لكم الأمر. تقول القاعدة، من نكتبها فيه؟ سجود السهو واجب فيما يبطل عمده الصلاة. سجود السهو واجب فيما يبطل عمده الصلاة. الآن نأتي إلى الأركان نشوف تطبيق القاعدة عليه. من ترك ركنا، ترك السجدة الثانية مثلا، خلكم معي شوي، ترك السجدة الثانية خالدة يا أخوان معي، ترك السجدة الثانية سهوا، فما حكم السجود لتركها؟ قال واجب. قالوا كيف واجب؟ نقول افرض هذه الصورة عندك ليست سهوا تبطل صلاته. إذن إذا كان عندها يبطل الصلاة فسهوها يجب لها السجود. إذا كان عندها يبطل الصلاة فسهوها يجب له السجود. فهمت؟ فهمت ولا لا؟ أكيد؟ أكيد؟ أكيد؟ وش يسمى؟ أيوة، يعني اقلب الصورة من كونها سهوا إلى كونها عمدا، وعلى حسب الجواب تقول. الواجبات، لو أن الإنسان ترك التشهد الأول سهوا فالسجود في هذه الصورة واجب ولا مستحب؟ ليش واجب؟ لأنه لو تركها عمدا لبطلت صلاته. وأي صورة يبطل عمدها فيجب لها السجود. أي صورة يبطل عمدها فيجب لها السجود. السنن، اشتكيت؟ سنن، ولذلك قلت يشرع، قلت يشرع حتى يصدق على الواجب والسنة. كيف يشرع يا عبد المجيد؟ كيف سنة؟ سجود السهو وترك السنة سنة. ليه؟ لأنه لو ترك هذه السنة عمدا أصلا لما أثر في صحة صلاته، لما أثر ذلك في صحة، لما أثر ذلك في صحة صلاته. الزيادة من يفرع عليها؟ واضح يا شيخ أحمد، واضح يا شيخ أحمد. لو زاد ركعة خامسة سهوا في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية سهوا سهوا، فما حكم السجود لها؟ يجب. لماذا قلت يجب؟ لأنه لو تصورناها عمدا لبطلت صلاته. وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. فإذا هذه القاعدة في حكم سجود السهو. بقينا في قضية غلبة الظن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وليسجد سجدتين. وهذا سمي الأصوليون أمر، والأمر يفيد الوجوب، فالسجود واجب. وهنا قال وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، أيضا هذا أمر، والأمر في هذا كان يفيد الوجوب. إذا السجود فيما يبطل عمده الصلاة واجب. الشك الآن أو غلبة الظن، الشك الآن لو أنه أسقط صلاة من نظم صلاته، مثلا هو أسقط الرابعة، إلا هو أسقط الرابعة لأنه لا يدري أهي من نظم صلاته أو لا. لو أنه كان يعلم أنها من نظم صلاته وأسقطها بلا عذر شرعي وصلى محلها ركعة، فصلاته تكون باطلة. فإذا عندها يبطل، لكن فلذلك يجب السجود في سهوها. طيب الصلاة صلاة الجماعة مكونة من ماذا؟ الآن كل هذا الكلام عن سجود الإمام والمأمومين. الآن في قواعد معينة في سجود المأمومين. في سجود المأمومين. وهي قاعدة تقول لا سجود على مأموم إلا إذا أدرك سهو إمامه. لا سجود على مأموم إلا إذا أدرك سهو إمامه. طبعا ما لم تلزمه المتابعة أن يسجد، فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام فيلزم المأموم أن يسجد لوجوب المتابعة. مثال: لو أنني صليت الظهر الركعة الأولى ثم سهوت في الركعة الأولى، سهوت، فجاء مسحوق في الركعة الرابعة، هل أدرك معي السهو ولا ما أدرك؟ فهنا لا يلزمه أن يسجد. ولذلك يقول سجود السهو واجب على المأموم وعلى من أدركه معه، فلا يجب أن يسجد المأموم بسهو إمامه إذا لم يدرك معه ما لم يكن سهو الإمام من الصور التي يكون سجودها قبل السلام، فيلزم المأموم أن يسجد تبعا لوجوب المتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجد. ماشي يا جماعة؟ خذوا قاعدة أخرى أيضا، خذوا قاعدة أخرى في سجود المأموم: كل واجب تركه المأموم سهوا فيتحمله عنه إمام. يعني أنه لا سجود عليه. كل واجب سهى عنه المأموم وهو خلف الإمام فإن الإمام يتحمله عنه، فإن الإمام يتحمله عنه، فإن الإمام يتحمله عنه. طيب لو أن الشيء الذي تركه المأموم ركن هو خلف الإمام، ركع الإمام والمأموم ما ركع ساهي بعد ذلك وسلم وسلم والرجال راح، الناس راح، الناس ركعوا قاموا واستدوا، يوم راح التفكير إلا هو الله. ففي هذه الحالة ماذا نقول له؟ هذه ما تدخل معنا في الشيء السابق، هي تدخل في مسابقة الإمام أو التخلف عن الإمام ولها تفصيل في باب آخر. في هذه الحالة إن كان تخلفه عنه عمدا فصلاته باطلة، وإذا كان سهوا فإنه يأتي بالمكان التي تخلف عنها خفيفة حتى يدرك الركن مع إمامه. طيب وش قلنا؟ كل واجب تركه المأموم سهوا فيتحمله عنه إمامه. كم صار عندنا من قاعدة؟ لا لا كل السجود سهو. طيب احنا عندنا سؤال: هذه خلاصة ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. سؤال لكم أنتم: لو جهر في سرية سهوا أو أسر في جهرية سهوا فما حكم السجود؟ سنة، لأنه لو فعلها عمدا لما بطلت صلاته. وأرجو أن لا يكون عندكم سؤال علشان نكمل. خالد واحد والسجود والسجود وين فيه؟ بعد السلام يبقى خلاص يكمل رب صلاته ويجعل سجوده بعد السلام. لا خلاص أنت انتهت المتابعة معه بالسلام. ما له دخل في شوشرة المؤمن ليس هو ما يشوش. شوف هنا المصلحة العظمى أنه يبحث عما يصحح نظم صلاته بس. فهمت؟ إذا حصلت شوشرة عن المأموم ما له دخل فيها. إذا سلم صلاته الصحيحة فتصح صلاة بالخلف، فحينئذ من أخطأ في صلاته يخبره بالوجهة الصحيحة. لا ينبغي أن يراعى في مثل ذلك نظر المأمومين، والله خلاص بعد السلام يخبطوه ما إلى، لا لا، ما ورد فيه السجود قبل السلام فإياك أن تخالف الموضع الشرعي. اسجد قبل السلام ولا سحر لك بأحد، وما ورد سجوده بعد السلام فإياك أن تخالف فيه الموضع الشرعي أسجد فيه بعد السلام. بعد ذلك ننتقل أيها الإخوان إلى باب جديد وهو باب النافلة، باب النوافل. وفيه قواعد، طبعا رقمها يكون تسلسليا. جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. يعني أنه يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في إيش؟ ما لا يتسامح في الفريضة. يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة. ها؟ خلي كده عشان لا تسنت ما يروح الصوت. يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة، لأن الشريعة تستحب من المسلم أن يكثر النوافل، ولذلك مع استحبابها لكثرة النوافل خففت فيها القيود والضوابط والشروط ترغيبا للعبد في إيش؟ في كثرتها، ترغيبا للعبد في كثرتها. خذوا قاعدة أخرى والفروع ستكون واحدة. الأصل استواء أجزاء الزمان في فضيلة نفل الصلاة إلا ما ورد دليل صحيح بتفضيله. الأصل استواء أجزاء الزمان، زيدوا عليها بعد والمكان. الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في فضيلة نفل الصلاة إلا ما ورد الدليل بتفصيله. يعني لا يجوز لأحد أن يدعي أن هذا الزمن المعين تستحب فيه إيش؟ النافلة أكثر من استحبابها في سائر الأزمنة، أو أن هذا المكان تستحب فيه النافلة أكثر من غيره من سائر الأمكنة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. يفضل الصلاة النافلة فضلا خاصا في هذا الزمان أو فضلا خاصا في هذا المكان، وإلا فالأصل استواء أجزاء الأزمنة في فضل النوافل، والأصل استواء أجزاء الأمكنة في فضل النوافل. فإذا جاءنا دليل خاص يستحب استحبابا زائدا التنفل في زمان معين أو مكان معين، فإننا نقول به في هذا المكان المخصوص دون غيره، أو الزمان المخصوص دون غيره. خذوا قاعدة بعد أخرى. الأصل في النفل الانفراد إلا ما ورد الدليل بتشريع الجماعة فيه. الأصل في النفل الانفراد إلا ما ورد الدليل بفضل الجماعة فيه. ولذلك غالب النوافل التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والتي شرعها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم غالبها مشروعة على جهة الانفراد، النوافل القبلية والبعدية وقيام الليل والوتر وركعتي الضحى وتحية المسجد، كلها من النوافل مشروعة على جهة الانفراد. إلا ما ورد الدليل بتفضيله كالاجتماع على صلاة الاستسقاء والاجتماع على صلاة التراويح. هذه القاعدة تفهم بالقاعدة التي بعدها أيضا. تقول القاعدة: الاجتماع في النافلة جائز ما لم يكن على وجه الديمومة والعادة. الاجتماع للنافلة جائز ما لم يكن على وجه الديمومة والعادة. هذه القواعد فيها جمل من التفريع والمسائل. المسألة الأولى: ما حكم القيام في النافلة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن القيام في النفل نفل وفي الفرض فرض. فإذا صلى الإنسان النافلة جالسا فصلاته صحيحة، لكن أله الأجر كاملا أم نصف الأجر؟ هذا يختلف بسبب الجلوس، فإن أجلسه العذر فإنه يعطى الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وأما إذا جلس من غير عذر فله نصف أجر القائم. لما في صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي جالسا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى جالسا فله نصف أجر القائم، وإن صلى مضطجعا. النافلة تصح حتى مع الاضطجاع ولم ينسخ هذا شيء، وإن صلى مضطجعا فله نصف أجر الجالس، يعني ربع أجر القائم. وفي الصحيح الإمام مسلم من حديث هشام بن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل بتسع، لا يجلس في شيء إلا في الثامنة، فيقعد فيذكر الله ويدعوه ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ثم يجلس فيقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين وهو جالس. هذه نافلة صلاة. وكذلك شرعت الصلاة على الراحلة، وهي في عداد القائم ولا عداد الجالس؟ في عداد الجالس. لماذا؟ لأن الشريعة تحب تكثير النفل. ومنها من الفروع أيضا ما الحكم لو فعلت الجماعة في النافلة أحيانا، وما دليل ذلك الحكم؟ الجواب: إن صلى الإنسان النافلة التي يشرع فيها الانفراد بالأصل جماعة فإن هذا لا حرج فيه، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يكون ذلك على وجه الديمومة والاستمرار، أن لا يكون ذلك على وجه الديمومة والاستمرار. والدليل على ذلك وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه صلى قيام الليل جماعة في صور، فصلى معه ابن عباس تارة كما في الصحيحين، وصلى معه جابر وجبار تارة كما في صحيح الإمام مسلم، وصلى معه حذيفة تارة كما في صحيح الإمام مسلم، وصلى معه ابن مسعود تارة. لكن الهدي الغالب هو الانفراد. فإذا عندنا قاعدة بسيطة تقول: ما ليس بسنة راتبة جاز فعله أحيانا، ما ليس بسنة راتبة جاز فعله أحيانا، جاز فعله أحيانا. ما ليس بسنة راتبة جاز فعله أحيانا. ومن الفروع أيضا: ما حكم صلاة الضحى وما وقتها وما أعدادها؟ أقول: حكم صلاة الضحى سنة، وأما عددها فأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها في الأصح، وأما وقتها فمن حين ما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح إلى قبل الزوال بربع أو ثلث ساعة، وهو الذي يسميه الشرع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر. فكل هذا الوقت الموسع وقت صالح لأداء صلاة الضحى. فإن قلت: وهل الأفضل فيها أن تقدم أو تؤخر؟ الجواب: تؤخر، لحديث زيد بن أرقم: صلاة مرفوعا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فإن قلت: وهل المشروع المحافظة عليها؟ فأقول: فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر المذهب عندنا مشروعية المحافظة عليها مطلقا، لما في الصحيح من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة قال: أوصاني رسول الخليل صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. أما أبو العباس بن تيمية فله وجهة نظر أخرى، وجهة نظر أخرى. أراد ابن تيمية أن يجمع بين الأحاديث في صلاة الضحى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رغب فيها تارة لكن هو لم يكن يحافظ عليها، وكذلك أبو بكر لم يكن يحافظ عليها، وكذلك عمر لم يكن يحافظ عليه، وكذلك ابن عمر لم يكن يحافظ عليه. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث مورق العجلي قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله، أي لا أظنه. هذا يدل على أنه لم يكن يحفظون مداومته على صلاة الضحى. ابن تيمية نظر إلى هذا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا إذا جاء من مغيبه، أي من سفره، صليها في المسجد إلا إذا جاء من مغيبه. ومع ذلك فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديثها، من حديث معاذة العدوية، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فأنتم ترون أن في هذه الأحاديث نوع اضطراب شوي، ولكن ابن تيمية أعطانا قولا لا محيص ولا مناص عن جمع الأحاديث فيه. قال: إن صلاة الضحى لا تخلو من حالته: من كان له ورد من الليل يحافظ عليه فيستحب له أن يغب بها. ايش معنى يغب بها؟ يعني يصلي أحيانا ويتركها، أحيانا مو لازم يوم يوم، أحيانا يصليها يومين ويتركها خمسة أيام وهكذا. فإذا من كان له ورد من الليل محافظا عليه، المحافظة المطلقة ما يفوت أبدا، مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأكثر الناس، يعني وأكثر الناس في ذلك العهد، ففي هذه الحالة يستحب له أن لا يداوم مداومة مطلقة على صلاة الضحى، وإنما يصليها مطلق الصلاة للصلاة المطلقة، يعني يحافظ عليها مطلق المحافظة للمحافظة المطلقة. هيك ماشي؟ يحافظ عليها مطلق المحافظة للمحافظة المطلقة. وأما من ليس له ورد من الليل، أو كان عادته أنه يصلي الوتر قبل أن ينام كحال أبي هريرة قال: وأن أوتر قبل أن أنام، ففي هذه الحالة يستحب لمثل هؤلاء الأشخاص ألا يفوتوا صلاة الضحى مطلقا. وأنا أرى والله أعلم أن قول أبي العباس كأنه القول الذي تتآلف به الأدلة وتجتمع، وأنا لا أحب الإطالة عليكم، وإلا فإننا نفرع هذا الفعل أو هذا القول على قاعدة، وهي أن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت به. وصلاة الضحى هل وردت المحافظة عليها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا، وإنما كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فمن كان، وهذا يختلف باختلاف أحوال الأشخاص ومحافظتهم على أوراد الليل. مسألة: ما حكم صلاة التراويح؟ الجواب: سنة مؤكدة. مسألة: ومتى تفعل؟ الجواب: تفعل في رمضان خاصة. مسألة: وما وقتها؟ الجواب: وقتها بعد صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب تقديما، والأفضل بعد سنة العشاء أيضا. مسألة: وما حكم فعلها منفردا؟ الجواب: جائز لا حرج فيه. مسألة: ومتى شرعت الجماعة في صلاة التراويح؟ الجواب: شرعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت قال: احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة مخصبة فصلى فيها ليالية، فصلى بصلاته ناس حتى امتلأ المسجد، صلى بهم عدة ليالي حتى امتلأ المسجد. قال: ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، فظنوا أنه نائم، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه، فلما أصبح، يعني خرج لصلاة الفجر، قال: ما زلت أرى من صنيعكم ما رأيت، حتى خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، ولو كتب أو فرضت ما قمتم بها، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. ومن هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع في قيام رمضان، تركه لأنه منسوخ ولا لعلة؟ لعلة ماذا؟ خشية فرضية قيام الليل عليهم فلا يستطيعونه. طيب، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال على ذلك في السنتين وبضعة أشهر في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم حصل أن خرج عمر يوما من الأيام مع بعض أصحابه إلى المسجد في رمضان، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت أنا وعمر في ليلة من رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على إمام واحد، على قارئ واحد، لكان أفضل. قال: ثم عزم عمر فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم خرج يوما فرأى الناس كلهم يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها خير من التي تقومون. وكان يعني قيام آخر الليل، وكان الناس يصلون أوله. والمراد بالبدعة في كلام عمر إنما هي البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأن عمر لم يحدث شيئا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحيا هذه السنة لزوال المفسدة وهي انقضاء وقت التشريع، ما عاد في خوف الآن. وأما لو سألنا سائل وقال: ولماذا لم يحييها أبو بكر؟ فنقول: لأن خلافته قصيرة، وكان مشغولا بماذا؟ بحروب الردة. والشاهد أنه أمر مشروع. ولئن سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها فلا جرم أن عمر من الخلفاء الراشدين ممن له سنة متبعة، وإجماع المسلمين في ذلك قاطع ينهي الخلاف في المسألة. مسألة، وكم أعدادها؟ الجواب: فيها جواز وفيها أفضل. أما الجواز فيصلون مثنى مثنى إلى أن إلى قبيل الصبح، فإذا خشوا الصبح صلوا ركعة واحدة توتر لهم ما قد صلوا. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. لكن الأكمل والأفضل أن يقتصر فيها الإنسان على 11 ركعة ذات قراءة طويلة، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. ولا ينبغي أن يجعل الخلاف في عدد الركعات، من اللي يكمل، مصدرا للولاء والبراء وسببا لاختلاف القلوب والتراشق بالتهم. ولذلك كان أهل مكة يصلون 21 ركعة، 20 شفع وواحدة وتر، وأهل المدينة كانوا يصلون 41 ركعة، 41 ركعة، وتلك 20 زادها أهل المدينة عوضا عن الطواف بعد التراويح الذي يفعله أهل مكة. فإذا هذا دليل على أن المسألة فيها سعة. ولذلك قاعدة أبي العباس في هذه قال: من أطال القراءة فيقتصر على 11، ومن خفف القراءة فيكثر الركعات. هذا هو. أما أن نجعل من زاد على 11 مرتكبا لبدعة فإن هذا حقيقة يعني خلل في القول. ومن النوافل التي تدرس تحت هذه القواعد نافلة الوتر، فإن قلت: وكيف يصلى الوتر؟ أو عفوا، إن قلت: ما حكم الوتر؟ فأقول: أصح قولي أهل العلم أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فإن قلت: وما وقته؟ فأقول وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإن قلت وما عدده وكيفية صلاته، أقول اعلم أن صلاة الوتر من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، فمن شاء أن يوتر بواحدة فقد ثبتت، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر: الوتر ركعة من آخر الليل. وفي الحديث: صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإن قلت وما حكم الوتر بواحدة، فأقول جائز لا بأس به، بل فعله معاوية رضي الله تعالى عنه. ففي صحيح البخاري من حديث ابن أبي مليكة قال: صلى أوتر معاوية بعد العشاء بركعة ومعه مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فأخبره فقال: دعه فإنه فقيه. وفي رواية: دعه فإنه قد صحب النبي دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وما الصفة الثانية؟ الصفة الثانية أن يوتر بثلاث، والوتر بثلاث له صفتان: إما أن يصلي شفعا فيسلم ثم يأتي بالركعة، وإما أن يسردها سردا من غير تشهد أول ولا يجلس إلا في آخرها، لحديث أبي بن كعب في السنن: ولا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصفة الثالثة أن يوتر بخمس، ومن السنة للإنسان أوتر بخمس أن يسردها سردا ولا يجلس في شيء إلا في آخرها، لما في الصحيحين من حديث عائشة: أوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصورة التي بعدها أن يوتر بسبع، وقد ثبت الوتر بالسبع من حديث هشام بن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع. كيف صورة الوتر بالسبع؟ أن يسردها سردا فلا يجلس في شيء منها إلا في السابعة. ومن صفات الوتر الواردة أن يوتر بتسع، وصفته أن يسرد ثماني ركعات متصلات ثم يجلس بعد الثامنة ثم يقوم فيأتي بالتاسعة. ودليلها نفس الحديث، حديث هشام بن سعد عن عائشة في صحيح الإمام مسلم. أنا ذكرت قبل قليل ولا لا، كان مسلم يوتر من الليل بتسع لا يجلس إلا بعد الثامنة، فيقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد الله ويدعوه ويذكره ثم يسلم تسليما يسمعنا. والتي بعدها أن يوتر بإحدى عشرة، والوتر بإحدى عشرة له صفتان: أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بالحادي عشر. ودليلها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. هو في السجود، شوف طالة السجود، يسجد بمقدار قراءة خمسين آية. وخذوها قاعدة، إذا سمعتم الصحابة يقيدون بالآيات فيقصدون آيات المفصل، خمسين آية من المفصل القصار، يعني مو خمسين آية من سورة البقرة، خمسين آية من سورة المفصل، واضح؟ والصفة الثانية أن يصلي أربعا متصلات ثم يسلم، ثم يصلي أربعا متصلات ثم يسلم، ثم يصلي ثلاثا متصلات. ودليلها ما في الصحيحين من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فظاهر هذا الاتصال بين الأربع والاتصال بين الثلاث. فإن قلت والوتر أول الليل أم آخره أفضل، أقول الجواب: الوتر آخر الليل أفضل لمن غلب على ظنه أنه يستيقظ من آخر الليل، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. ومن قواعد باب النافلة أيضا: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأصل هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولماذا شرعت النافلة في البيت؟ نقول لعدة حكم. الحكمة الأولى لأنها ذلك أدعى للإخلاص، فقد جرت عادة الإنسان أن لا يرائي أهل بيته وإنما يرائي الناس الأجانب، أدعى للإخلاص. والأمر الثاني حتى لا يجعل بيته مقبرة، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: اجعلوا من هذه الصلاة في بيوتكم ولا تتخذوها قبور. الحكمة الثالثة حلول البركة في البيت، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من صلاته في مسجده فليجعل في بيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، يعني بركة. الرابعة: تعليم أهل البيت من الزوجة والأولاد الصغار سنة الصلاة. ومن قواعد كتاب الصلاة أيضا قاعدة تقول: شروط الصلاة وواجباتها وأركانها منوطة بالاستطاعة. شروط الصلاة وواجباتها وأركانها منوطة بالاستطاعة، فإذا عجزت عن شيء من شروطها أو أركانها أو واجباتها عجزا كاملا فإنه يسقط عنك ما عجزت منه. فإذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما فيصلي جالسا، وإذا عجز الإنسان عن الركوع والسجود فيومئ بهما إيماء، وإذا عجز عن الطهارة المائية فينتقل للطهارة الترابية، وإذا عجز عن الطهارتين فيصلي على حسب حاله ولا حرج عليه. والدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله عز وجل: ويريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. وقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدل عليها بخصوصها ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: وإلا فأومي، وإلا فأومي. ومنها كذلك أيها الإخوان حديث أبي هريرة المتفق على حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة يسجد عليها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة ورمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء من غير سجادة، من غير سجادة، ما له داعي هذا، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمع، أي للعذر، أي للعذر. فإن قلت: وهل ينقص أجره إذا فوت هذا الركن؟ فأقول: لا، لأنه فوته للعذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وبناء على ذلك من عجز عن الركوع التام أو السجود التام فإنهما يسقطان عنه أو يسقط عنه منهما ما عجز عنه وينتقل إلى الإيماء، فيومئ بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدة لأنها أقرب إلى هيئة القادر عليهما. والمريض إذا عجز عن الطهارة المائية فيتطهر بالطهارة الترابية، وإذا عجز عن الطهارتين فليصلي على حسب حاله. ويجب عليه تطهير ثيابه من النجاسة مع القدرة، فإذا عجز عن تطهيرهما فيصلي وعليه نجاسة. وعليه أن يخلع تلك الليات، الليات اللي يخرج منها الغائط، إذا لم يكن ثمة ضرر ولا حرج. وإذا كان لا يستطيع فليصلي وهي متعلقة به ولا حرج عليه. وعليه أن يستقبل القبلة إن استطاع، فإن عجز عن استقبالها فليصلي إلى أي جهة، فأينما تولوا فثم وجه الله. واضح يا جماعة هذا؟ والأمثلة كثيرة، بل هذه القاعدة أصل في قاعدة طهارة المريض وصلاته، أصل في قاعدة طهارة المريض وصلاته. مسألة: ما الحكم من اشتبهت عليه الجهات؟ اشتبهت عليه الجهات في البر والبحر، الواجب عليه أن يجتهد ما استطاع في التعرف على جهة القبلة بالدلائل الكونية، إما بالشمس أو القمر أو بالجدي أو غيرهما من النجوم. وإن بعض الخريتين يعرفون جهة القبلة بمرور الرياح، بمجار الرياح، أما الخرتيتون فهذولي ما لهم حل. فبعض الناس مجتهد يعرف جهة القبلة بمجرد الرياح. بالمناسبة أنا كنت في منطقة قريبة من نجران قبل 18 سنة مدرس فيها، فالشاهد أن كان معنا رجل أعمى، هذا الرجل عجيب يخبرنا ونحن نبصر، بس ترى مو بكل مبصر مبصر، نفصل عيوننا في الطريق ولا ندري، ندرب رؤوسنا لين نوصل. فيقول انتظر قليلا، فينزل ويأخذ شيئا من التراب ثم يريقه على يده الأخرى، فيقول نحن في منطقة كذا وكذا، وبقي علينا على يدمة نجران على المنطقة هذه بقي علينا مثلا 15 كيلو أو 16 كيلو. هذا لو قيلت لي لما صدقت، لكن رأيته. هذه واحدة. والشيء الثاني يقول إذا اشكلت علينا القبلة ولا ندري يعني، فيأخذ ويقول وين الهواء يروح، يمين ولا يسار ولا، نقول في يروح كذا، قال القبلة من ورائكم، القبلة من على ما يمينكم، القبلة أمامكم. وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة والصنعة. يقول الموفق في المغني: وأعظم ما يستدل على القبلة بالجدي، وهو نجم لا يزول ولا يحول ولا يتغير عن مكانه أبدا. ولو تسألني وين فيه أقول جعلنا ما نحتاج له، النظر في النجوم مكروه. ولذلك يقول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب لو أنه اجتهد حسب القرائن والدلائل وصلى إلى جهة ثم تبين له بآخرة أنها كانت خلفه، لا حرج عليه. لحديث عامر بن ربيعة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشكلت علينا القبلة، فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. العاجز عن قراءة الفاتحة وليس معه شيء من القرآن ماذا يفعل؟ يسقط عنه ركنية الفاتحة، تسقط عنه ركنية الفاتحة، وينتقل إلى بدلها وهو التسبيح والتكبير. لما في السنن من حديث ابن أبي أوفى أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، نكرة في سياق النفي فتدخل فيها الفاتحة وغيرها من آيات القرآن، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال: يا رسول الله، هذا لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أعرابي. ونعم، هذا هو. إذن هذه القاعدة تميز لك أن تلك الأركان التي ذكرناها وتلك الشروط التي ذكرناها وتلك الواجبات التي ذكرناها إنما يطالب بها المكلف حال الاستطاعة والقدرة، أما في حال العجز فيسقط عنها منه ما عجز عنه. قاعدة. ولنصلي كم راح من الوقت؟ ربع ساعة بقي، ربع ساعة. قاعدة وهي في باب صلاة الأعذار: تسقط الجمعة والجماعة بكل عذر يكون في عدم مراعاته مفسدة خالصة أو راجحة. تسقط الجمعة والجماعة يعني يسقط حضورهما، قصدي يسقط حضورهما، تسقط الجمعة والجماعة بكل عذر يكون في عدم مراعاته مفسدة خالصة أو راجحة. فأنت مطالب بأن تصلي جماعة. ولذلك القول الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف، لا يجوز له أن يتخلف عنها، لا يجوز له أن يتخلف عنها. ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة عن الجماعة بيوتهم بالنار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ولما جاءه الرجل الأعمى يستأذنه أن يصلي في بيته رخص له في أول الأمر، فلما ولى دعاه وقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس وغيره: لا صلاة لجار من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا دليل على أنها فرض. بل إن ابن تيمية رحمه الله له اختيار أقوى من هذا، وهي أن ابن تيمية يجعل الصلاة صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا وهو قادر على حضور الجماعة ولا عذر له فصلاته باطلة. طيب ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعيدها. طيب يعيدها منفردا، يطلب من يصلي معه جماعة. لكن القول الصحيح أنها واجبة، وصلاة المنفرد مع القدرة على حضور الجماعة صحيحة، ولكنه آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فدل ذلك على أن صلاة الفذ فيها فضل أيضا، لكن صلاة الجماعة تفضلها وتفوقها في الفضل. لكن هل يلزم كل إنسان أن يحضر؟ الجواب لا، لأن هناك حالات تعرض للإنسان لو لم يراعها الإنسان لأدى عدم مراعاتها إلى مفاسد عليه، إما مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، وهي التي يسميها العلماء الأعذار في ترك الجمعة والجماعة. هي حالات تعرض للإنسان، ليست هي الأصل، تعرض للإنسان لو لم تراعيها الشريعة لأدى عدم مراعاتها إلى مفاسد خالصة أو راجحة. فيأتي هذه القاعدة تقول تسقط الجمعة والجماعة بكل عذر تكون في عدم مراعاته مفسدة خالصة أو راجحة. وهذه الأعذار كما يلي: أولا عذر المرض، فإذا كان الإنسان مريضا مرضا يمنعه من السعي إلى الجمعة والجماعة، يثقل عليه الخروج إلى المسجد، فحينئذ يصلي في بيته ولا حرج عليه. ولذلك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة ولا لا، وكان يصلي في بيته ويقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ففيه دليل على جواز تخلف المريض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولأن إتيان الجماعة من الواجبات، والواجبات معلقة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا تكلف المريض وأتى إلى المسجد فأهلا وسهلا، يا حياه الله وبياه. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا مو واجب عليه، لكنه تكلف وأراد أن يصلي. وقد رأيته في مسجد الشيخ بن باز منظرا عجبا في صلاة الجمعة في جمعة من الجمع في عز الظهر في عز الصيف، إن لم تخني الذاكرة أنها يعني في صيف العام الماضي، إن لم تخن الذاكرة الشاهد. وصلى معنا شيبة، فتأخرنا في الخروج عن المسجد، وهذا الرجل كان يزحف يحبو على يديه ورجليه بيطلع من المسجد، وسيارة هايلوكس بعيدة. الشاهد أن قعدت أنتظر، قلت شو بيسوي ذا؟ البلاط حار، البلاط حار وزفلت حار والرصيف حار جدا، يمكن حرارته تخترق النعل، قوية بها يعني من شدة المبالغة في وصف الحرارة. فقعدت أنتظر وامشي وراه من بعيد، ويحبو ونعم شورى، ويحبو ونعم شورى، وراكم شيء، ويحبو ونعم شورى. فخرج من المسجد وخرجت وراءه، ثم قلت يمكن أحد يجي يساعد، يمكن ولد يجي يشيل، يمكن يجي أحد يساعد. فوطئت يداه حر الشمس ورجلاه، وبدأ يزحف يزحف يزحف في هذا يحبو على يديه ورجليه، سبحان الله. فجيت قلت يا ولدي أشيلك إن شاء الله بقدر عليه. يا ولدي، قال خلني خلني خلني. قال طيب بيجي أحد من أولادك؟ قال خلني خلوني، ما لكم دخل فيه. جو بعض الجماعة يبون يشيلونه، والله العظيم يا أخوان إن حرارة الأرض أنها تقطع اليدين، ويحط يديه حبيبي، ثم يعود يرفع بسرعة ويحط اليد الثانية، يعود يرفع بسرعة ويرفع ركبة هذه ويعود يحط الثانية. سبحان الله، من الذي يرجو هذا؟ فالحقي أنا غضبت. لما وصل إلى السيارة أراد أن يخرج المفتاح، جلس على انحرار. طيب المفتاح في هذا المخبأ ولا في ذا المخبأ ولا في مخبأ؟ إنا لله. طول وقعد. فلما فتح السيارة يبي عاد إيش الآن؟ يتمسك في الدركسون علشان يقوم، برضو احترقت رجليه. طيب نبي نرفع معه، يرفض يرفض. ولعلكم رأيتموه أنتم، لا يزال موجود سبحان الله، ولا يزال على هالحالة. يا أخي إيش هذا يا أخي؟ أنا والله غضبت، قلت يا أخي ما يجوز لك هذا، هذا تعذيب نفس، إن الله عن هذا الشقاء لغني، ولكن أنا أخطأت وهو الذي أصاب. كان الرجل يؤتى به، وهذا بين الرجل عنده أولاده، ما عنده أولاد. الشاهد أن هذا والله يعني أثر فيني، ولا تزال تلك الصورة في ذهني. ويأتي الرجل منا أيها الإخوان، صحيح الجسد، صحيح الآلات، صحيح الحركات، ويثقل وقريب من المسجد، ومع ذلك يثقل وهو شاب، يثقل صلاة وتثقل نفسه عن الاتيان للمسجد، ويسمعهم يصلون ويقرؤون ويركعون ويسجدون وهو قاعد في وسط البيت. فنسأل الله جل وعلا أن يقوي نفوسنا ويقوي عزائمنا على طاعته، ونكمل بعد الصلاة